إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن الزواج نعمة عظيمة من نعم الله. الزواج نعمة من نعم الله ومنة من أجل مننه، جعله الله آية شاهدة بوحدانيته دالة على عظمته وألوهيته، لكنه إنما يكون نعمة حقيقية إذا ترسم إلى الزوجين هدي الكتاب والسنة وسارا على طريق الشريعة والملة، وهذا بأن يعلم كل من الزوجين أن عليه حقوقا يؤديها لشريك حياته. أما حقوق الزوج على زوجته، فاعلموا بارك الله عليكم وفيكم أن حق الرجل عظيم عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أحمد والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. فالمرأة المؤمنة تعظم ما عظم الله ورسوله، فتعظم حق زوجها وذلك بأدائه حقوقه ولا تفرط فيها. ومن حقه عليها أن تطيعه ولا تعصي أوامره على قدر استطاعتها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عباد الله، قد جعل الله طاعة الزوج من موجبات دخول الجنة. أخرج الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فانظري رعاك الله وحفظك أيتها المرأة المسلمة، كيف جعل الله طاعة الزوج المسلم من أسباب دخول الجنة. فاحذري أن تفرطي وأن تقصري، وكما أن الله جعل طاعة الزوج من أسباب دخول الجنة، جعل معصيته من أسباب سخط المولى تبارك وتعالى. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي حتى يرضى عنها زوجها فيرضى عنها ربها. أيتها المرأة المسلمة، اعلمي رحمك الله أن عصيان الزوج أمر عظيم، فقد أخذ الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، أي لا تقبل، عبد أبقى من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. أفتفرقين في أجل الصلاة يا أمة الله؟ وعلى المرأة المسلمة أن تطيع زوجها في المعروف أي فيما يرضي الله، فإن أمرها زوجها بمعصية كترك الحجاب أو نحو ذلك فلا طاعة له عليها. ففي الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية، إنما الطاعة في المعروف. وأما الحق الثاني فأن لا تأذن لغير زوجها في بيته إلا بإذنه، أي لا تأذن لأحد إلا بإذن زوجها ورضاه. أخرج الإمام الترمذي عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يطيعن فرشكم من تكرهن، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهن. ومن حقه عليها كذلك أن تمكث في البيت وأن لا تخرج إلا بإذنه ولو إلى أبيها وأمها. قال سبحانه: وقرن في بيوتكن. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وهذا الإذن عباد الله قد يكون إذنا عاما كأن يأذن لها في يوم من الأيام عن أمور طيلة عمرها، أو أن يكون خاصا فتستأذنه في كل أمر خاص، وللزوجين شأنهما في ذلك. ومن حقه عليها ألا تصوم إلا بإذنه وهو حاضر. فقد أخذ الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. والحديث صريح في تحريم صوم التطوع على المرأة إلا بإذن زوجها إذا كان حاضرا. ومن حقه عليها أن ترعى أولاده وأن تقوم برعايتهم وتربيتهم تربية حسنة، وهذا من مسؤوليتها في بيت زوجها وهي مسؤولة عنها، وقد مضى حديث الشيخين بذلك. ومن حقه عليها أن لا تؤذيه في نفسه ولا في أولاده ولا في أقاربه لا سيما الوالدان. أخرج الترمذي وابن ماجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين في الجنة: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك ذخير يوشك أن يفارقك إلينا. ومن حقه عليها أن لا تمتنع عنه أي عن جماعه متى أرادها إلا فيما حرم الله. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومن حقه عليها ألا تسأله الطلاق من غير سبب ظاهر. فقد أخرج الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ومن حقه عليها أن تتزين له وأن تتجمل وأن تبتسم في وجهه ولا تعبس وأن لا تظهر في سورة يكرهها. فقد أخرج الطبراني عن عبد الله بن سلام ورضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. هذه معاشر المسلمين والمسلمات جملة ظاهرة من حقوق الزوج على زوجته، فاحفظيها يا أيتها المرأة المسلمة، رعاك الله وحفظك، عسى أن ينفعك الله بها، فيحفظ الله عليك بيتك وزوجك وأولادك، وأن تسكن الجنة، وأن تدخليها من أي الأبواب شئت، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حقوق الزوجة على زوجها فبإذن الله سبحانه وتعالى سنعرفها بعد لحظات. عباد الله، ومن باب العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، فبعد أن عرفنا حقوق الزوج على زوجته، إليكم حقوق الزوج على زوجها. فمن حقها عليه أن يعاشرها بالمعروف، وهذا الحق معاشر المسلمين والمسلمات يشمل جميع الحقوق الآتية. فإن المعاشرة بالمعروف تدل على خيرية الزوج وفضله. فقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا، وأحسنهم خلقا، خياركم لنسائه. ومن حقها عليه أن يطعمها مما يطعم، وأن يكسوها إذا اكتسى. أخرج الإمام أبو داود عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. ومن حقها عليك أيها الزوج أن لا تضربها ضربا مجرحا، وأن لا تقبحها، سواء بالضرب أم بالكلام القبيح الذي يضرها في نفسها أكثر من الضرب، وأن لا يهجرها إلا في بيتها، وهذا مما يقع فيه كثير من الأزواج، فإذا وقع خلاف بينه وبين زوجته هجرها أمام أهله وأظهر ذلك لهم، وإن مهجرها بالفراش في غرفتك رحمك الله. ففي تتمة الحديث السابق الذي أخرجه الترمذي عن معاوية بن حيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن لا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ومن حقها عليك أيها المسلم أن تصبر على أذاها، وأن تعفو عنها عما يكون من أخطائها. فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا، رضي منها بخلق آخر. ومن حقها عليك أيها المسلم أن تعلمها دين الله، وهذا الحق ما أكثر من يتهاون فيه. فإن المرأة إذا تعلمت دينها عرفت واجباتها تجاه غيرها من الناس، تجاه ربها، وتجاه نبيها، وتجاه غيرها من الناس، ولذلك حقوق زوجها وواجباتها. قال ربنا جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فأمر أهلك أيها المسلم بالصلاة واصبر على ذلك، وعلمها أحكام الصيام وأحكام الطهارة وأحكام الزواج وغير ذلك، فإن هذا مما يعود بالخير عليك وعلى أولادك، إن في ذلك فضلا عظيما وخيرا. وقال ربنا جل وعلا كذلك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكثير من الأزواج يحفظ امرأته فيشتري لها أحسن لباس، ويسعى لأن تظهر أمام النساء في أحسن هيئه واحسن صوره، ولكن لا يسعى ان يحفظها من النار يوم القيامه. وهذا من الامانه التي ستسال عنها ايها الزوج، فاحفظ نفسك رعاه الله. ومن حقها عليك ان تاذن لها في الخروج اذا احتاجت الى ذلك، لا سيما اذا كان الخروج الى بيت الله سبحانه وتعالى، وان لا يكون خروجها في افراط، او ان يكون خروجها من غير افراط ولا تفريط، وان يامرها بالحجاب الشرعي وعدم التعطر عند الخروج، والا فيمنعها في ذلك او من ذلك. قد اخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. ومن حقها عليه، او ومن حقها عليه ان ترجع اليها بعد العشاء، وان لا تسهر في غير منفعه خارج البيت الى ساعه متاخره من الليل، وهذا امره ظاهر. ومن حقها عليه ان تعدل بينها وبين غيرها من زوجاتك في الطعام والشراب واللباس والمسكن والنبيت في الفراش. فقد اخرج ابو داود والترمذي وغيرهما عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه نائم. ومن حسن المعاشره معاشر المسلمين ان يشاور الرجل امراته في الامور التي تتعلق بينهما، لا سيما تربيه الاولاد والمسكن ونحو ذلك. فيا ايتها المراه المسلمه، ان امراه عاقله زوجت ابنتها فاوصتها حين زواجها بوصايا غاليه، فاسمعيها. قالت لها: اي بني، انك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، ولو ان امراه استغنت عن الزوج لغنى ابويها وشده حاجتهما اليها لكنت انت يا بني اغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. اي بني، انك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت الى وكر لم تعرفيه وقارين لم تألفيه، فأصبح عليك رقيبا وملكا، فكوني له أنا يكن لك عبدا وشيكا، واحفظي له خصالا عشرة يكن لك ذخرا. وهذه الخصال قالت: وأما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع مذهبا وتنغيص النوم مغضبا. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله، والإرعاء إلى حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أوهرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأملي غدره. ثم إياك وإياك والفرح بين يديه إن كان مهتما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا. وما كان عاشر الرجال والآباء، أوصى عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ابنته فقال لها: إياك إياك والغيرة، فإنها مفتاح الطلاق، وإياك وكثرة العتب، فإنه يورد البغضاء، وعليك بالكحل، فإنه أزين الزينة وأطيب الطيب يكون بالماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من خير مستمعين وله عاكفين وعاملين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.